فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على

فهو من أخبث الأثمان. قال فإن جاء يطلب ثمنا فاحفوا في وجهه أو اعطوه في يده التراب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الغلام والطفل للفراش وللعاهر الحجر. فهذا من هذا الباب. فهؤلاء المدعين الذين يمدحون ويثنون ويثنون الإنسان ويستغفر ذلك منهم بالفحر والحب والعجب، هؤلاء ليس لهم إلا التراب. لما يترتب على أقوالهم من الفساد، ولما يترتب على أفعالهم وأقوالهم من الفتنة، حيث قد يقع ذاك الممدوح فيعجب بنفسه وتتلاعب به أهواؤه وشهواته، بل قد يترك العمل الذي يعمله اعتمادا على مدح هؤلاء الذين يمدحونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. وعندما تكلم محجم ومدح ذاك الرجل الذي يصلي، قال صلى الله عليه وسلم: امسك لا تسمعه فتهلكه. وشرع كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابه في وجوههم، فقال في ابي بكر رضي الله تعالى عنه في الجنه، قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه الى اخر الحديث. وقال كذلك: ارجو ان تكون منهم يا ابا بكر، اي من هؤلاء الذين يدخلون من ابواب الجنه ويدعون الى دخولها من ابوابها الثمانيه. وقال كذلك: لست منهم يا ابا بكر، اي من هؤلاء الذين يشبهون نصرهم اعجابا وفخرا ورياء. وقال في عمر رضي الله تعالى عنه: ان الشيطان اذا راك سلك فجا غير الفج الذي تسلكه يا عمر. قال العلماء: ولا تعارض بين هذه النصوص بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والافراط وبين مدحه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابه، والجمع في ذلك وهي طريقه اهل العلم انهم لا يحكمون على الاحاديث الصحيحه الثابته بالنكاره والبطلان لمجرد التعارض الواقع في ظاهر الامر بين النصوص النبويه الصحيحه. اذا كان الحال يمضي فيه الجمع والتوفيق فقد جمع العلماء بين هذه النصوص ان المدح اذا اضر بالممدوح فاعجب بعمله واعتمد على ذلك المدح فان ذلك حرام. وتتنزل هنا النصوص في النهي عن المدح والاغراء اذا كان ذلك يجلب الفتنه على الممدوح. القسم الثاني: ان يجلب ذلك ايضا على المادح الكذب عندما يكذب في مدحه ويكذب في اغرائه. عندما يمدح احدا من المسؤولين او من الاثرياء او الاغنياء او العلماء فيستخدم عبارات الثناء وهو لا يرى ان الامر كذلك، وانما يستخدم الكذب والتملق ففعله حرام، فعله لا يجوز. وتنصب عليه الاحاديث والنصوص التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح. اما الاقسام التي تجوز، قال العلماء: اذا كان المادح صادقا ومدح الممدوح بما فيه ويعرف من حاله انه لا يعجب بذلك وانه يعرف نفسه وان ذلك انما يزيد في العمل وفي الدعوه وفي الخير، فذلك من باب التعاون على البر والتقوى. وان ترك ذلك الانسان فهو اولى، فالنفوس لها اقبال وانكار ولا يعلم الحال الا الله سبحانه وتعالى. والقسم الرابع هو ان يمدح الانسان ليرتبط الاخرون ويتنافسوا في الخير عندما يقول ان فلانا فعل كذا وكذا من الخير تحفيزا للناس، فينشط الناس لعمل الخير فيجد ذلك. وان ترك ذلك الانسان وابتعد الناس عن المدح وعن الاقرار، لا سيما وانك تجد ان كثيرا من هؤلاء الذي يكرهون والذين يمدحون انما يزورون ويزيفون ولا يستخدمون الحقيقه، وقد يرفعون الانسان ويرفعون فوق حقه ويجعلون في قتله اعلى إن خير دينكم عيشره. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تشديدا شدد فيه هذا الرجل على نفسه وزاد على وجه المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على يسر الدين وسماحته وعلى يسر وتيسير هذه الشريعة. فالله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذه النصوص تدل على تيسير الدين وعلى يسر هذه الشريعة. وجعل الله كتابه ميسرا في تلاوته، في عباراته، في أحكامه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ميسرا، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. وإنما بعثني معلما ميسرا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فجاءت شريعته وجاء دينه ينحى التيسير، وهو في درجة عمل المكلفين. وإن كان فيه مشقة فهذه المشقة في بعض أحكامه إنها مقصورة. وهذا الأمر يريده الله سبحانه وتعالى، والتكليف لا بد وأن يكون فيه مشقة. فالتكليف بمفرداته أنه ما فيه كلفة ومشقة، ولكن كله في متناول العباد. فإن كان عبد من العباد لا يقوى على عمل من الأعمال فقد راعته هذه الشريعة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه وقد شك الموازين، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاء الدين بالتيسير في جميع الأحكام في عقيدته وفي أحكامه الفقهية كذلك. ولكنك تعجب في هذه الأيام من هؤلاء المتساهلين الذين يستدلون بنصوص التيسير بها، يستدلون بها على غير وجهها، فيستدلون بهذه النصوص يتزينون ويتسلفون للغرب من أجل أن يظهروا سماحة الدين. ولكنهم لا يريدون أن يظهروا سماحة الدين بأحكامه وتشريعه الذي فيه المصلحة الظاهرة والباطنة، ولكن يريد أن يتوصلوا من وراء ذلك إلى إبطال الأوامر وترك الأوامر الشرعية وترك سنن النبي المرعية وترك كذلك أو فعل المحرمات والمنهيات التي نهى عنها الله ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كم هائل من النصوص الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير. فهو صلى الله عليه وسلم دعا الأمة إلى التيسير، ولكن هذا التيسير هو الذي وافق الشرع، هو الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما وردت هذه النصوص منه صلى الله عليه وسلم في محاربة غلو بعض الآلين وفي رد هؤلاء الذين زادوا على عدله وفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما رد نظرة سريعة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير وفي هذا الباب، تجد أن هذه النصوص رسول الله. قال صم وافطر وقم ونم، فان لزوجك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لعينك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا. ثم قال صم ثلاثه ايام من كل شهر، والحسنه بعشر امثالها. ثم قال فهذا صيام عام. قال ان اقوى اكثر من ذلك. قال فصم صيام نبي الله داود. قال وما صيام داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. فرفض عبد الله بن عامر بن عاص، ثم لما كبر وتقدم سنه قال يا ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خلافك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا،